لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواد المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع المعطي الوارث الرشيد الصبور بسم الله الرحمن الرحيم على إيماننا بسم الله الرحمن الرحيم عن أيماننا بسم الله الرحمن الرحيم عن أيماننا بسم الله الرحمن الرحيم عن شمائلنا بسم الله الرحمن الرحيم عن شمائلنا بسم الله الرحمن الرحيم عن شمائلنا بسم الله الرحمن الرحيم بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم من خلفنا بسم الله الرحمن الرحيم من خلفنا بسم الله الرحمن الرحيم من خلفنا بسم الله الرحمن الرحيم من فوقنا بسم الله الرحمن الرحيم من فوقنا بسم الله الرحمن الرحيم من فوقنا بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا بسم الله الرحمن الرحيم قابض على نواصينا بسم الله الرحمن الرحيم قابض على نواصينا بسم الله الرحمن الرحيم قابض على نواصينا نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله وبعز عز الله نعوذ بالله وعظمتها وبعزة الله وقدرتها وبعزة الله وسلطانها وبعز جلال الله وبعز عز الله نعوذ بعزة الله وعظمتها وبعزة الله وقدرتها وبعزة الله وسلطانها وبعز جلال الله وبعز عز الله من شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما تحت الثرى إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن كشر كل سحر متجدد ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر متجدد مما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر مستنسخ ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر مستنسخ ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل المؤامرات والأسحار الإبليسية الدجالية ومن شر كل أسحار الكهنة واليهود والنصارى واليهوديين والمصونيين الذين يستهدفون بها الأمة الإسلامية ومن شر الأسحار النجمية الكونية الطيبية ومن شر كل من يستهدف السلالة الزهرية نعوذ بعزة الله وعظمتها وبعزة الله وقدرتها وبعزة الله وسلطانها وبعز جلال الله وبعز عز الله من شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر ما تحت الثرى إن ربي على صراط مستقيم ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر متجدد ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر متجدد ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر مستنسخ ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر ما ومن شر كل سحر مستنسخ ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر مستنسخ ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر مستمر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر مستمر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل سحر مستمر ما ظهر منه وما خفى ومن شر كل المؤامرات والأسحار الإبليسية الدجالية ومن شر كل أسحار الكهنة واليهود والنصارى والبوذيين والمصونيين الذي يستهدفون بها الأمة الإسلامية الذي يستهدفونها بك أنت أخي الموحد الطيب الذي يستهدفون بها الذي يستهدفون بها كل موحد من الله عز وجل الذي يستهدفونك بها أختي الطيبة الموحدة الذي يستهدفونك بها أختي الموحدة الطيبة ومن شر كل من يستهدف السلالة الزهرية ومن شر كل من يستهدف السلالة الزهرية ومن شر كل من يستهدف السلالة الزهرية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوة كل ضعيف وعون كل فقير قوة كل ضعيف وعون كل فقير قوة كل ضعيف وعون كل فقير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلشأ كل هارب وتهوى كل خائف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلشأ كل هارب وتهوى كل خائف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريات كل ملهوف ورجاء كل مضطر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريات كل ملهوف ورجاء كل مضطر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ريات كل ملهوف ورجاء كل مضطر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نغي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا وجميع النعم وجميع النعم وجميع النعم وجميع النعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا وجميع نعم أنعمها بها علينا العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا وجميع نعم العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحارب ونواجه ونقاتل بهيب صار وخيله ورجله وسحرته وشياطينه ومردته وآوانها وجميع الإنس والجن وشرورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحارب ونواجه ونقاتل بهيب صار شيما وخيله ورجله وسحرته وشياطينها ومردته وآوانه وجميع الإنس والجن وشرورهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحارب ونواجه ونقاتل بهائب صار شيما وخيله ورجله وسحرته وشياطينها ومردته وآوانه وجميع الإنس والجن وشرورهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرق كل شيطان ومارد وعمريد وساحر بغى وظلم وتسلط وعقد ونبذ وسحر. أمة الله هذه لمسلمة أو عبد الله هذا لمسلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرق كل شيطان ومارد وعبريت وساحرة بغى وظلم وتسلط وعقد ونبل وسحرا. أمة مسلمة أو عبدا مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرق كل شيطان ومارد وعبريت وساحرة بغى وظلم وتسلط وعقد ونبل وسحرا. أمة مسلمة أو عبدا مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرق كل شيطان ومارد وعفريت وساحر بغى وظلم وتسلط وعقد ونفد وسحر. موجود الآن في هذا الجسم أو متسلط من خارج هذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرق كل شيطان ومارد وعفريت وساحر بغى وظلم وتسلط وعقد ونفد وسحر. أمة مسلمة أو عبدا مسلما. حاضر الآن في هذا الجسر أو متسلط من خارج هذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرقك يا شيطان, تحرقك يا شيطان, تحرقك يا شيطان, تحرقك يا مارد, تحرقك يا مارد, تحرقك يا مارد, تحرقك يا عبريت, تحرقك يا عبريت, تحرقك يا عبريت, تحرقك يا ساحرة, تحرقك يا ساحرة, تحرقك يا ساحرة. بغى وظلم وتسلط وعقد ونفس وسحر هذه الأمة وهذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نخلق حتى الموت كل شيطان ومارد وعفريت وساحر. بغى وظلم وتسلط وعقد ونفس وسحر أبدا مسلمة وأبدا مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخنق حتى الموتى كل شيطان ومارد وعفريت وساحر. نغى وظلم وتسلط وعقد ونبذ وسحر أبدا مسلمة وأبدا مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرق كل شيطان ومارد وعفريت وساحر. بغى وظلم وتسلط وعقد ونفد وسحر هذه الأمل مسلما أو هذا العبد المسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرقك يا شيطان, تحرقك يا شيطان, تحرقك يا شيطان. تخنقك حتى الموت يا شيطان, تخنقك حتى الموت يا شيطان, تخنقك حتى الموت يا شيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخنقك حتى الموت يا بارد, تخنقك حتى الموت يا بارد, تخنقك حتى الموت يا بارد, تخنقك حتى الموت يا بارد, تخنقك حتى الموت يا بارد, تخنقك حتى الموت يا بارد, تخنقك حتى الموت يا بارد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخنقك حتى الموت يا عفريت, تخنقك حتى الموت يا عفريت, تخنقك حتى الموت يا عفريت, تخنقك حتى الموت يا عفريت, تخنقك حتى الموت يا عفريت, تخنقك حتى الموت يا عفريت, تخنقك حتى الموت يا عفريت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخنقك حتى الموت يا ساحر, تخنقك حتى الموت يا ساحر, تخنقك حتى الموت يا ساحر, تخنقك حتى الموت يا ساحر, تخنقك حتى الموت يا ساحر, تخنقك حتى الموت يا ساحر, تخنقك حتى الموت يا ساحر, تخنقك حتى الموت يا ساحر. يا من بغى وظلم وتسلط وعقد ونفث وسحر أمتا مسلمة أو عبدا مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننسب كل شيطان, ننسبك يا شيطان, ننسبك يا شيطان, ننسبك يا شيطان الذي بغى وظلم وتسلط وعقد ونفث وسحر أبدا مسلمة وأبدا مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننسبك يا شيطان, ننسبك يا شيطان, ننسبك يا شيطان, ننسبك يا شيطان, ننسبك يا شيطان, ننسبك يا شيطان. ننسفك يا شيطان. يا من بدا وطلب وتصلى وعقد ونفث وسحر، هذه نامة المسلمة، هذا العبد المسلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنسفك يا ماردة، تنسفك يا ماردة، تنسفك يا ماردة، تنسفك يا ماردة، تنسفك يا ماردة، تنسفك يا مارد. يا من بغى وظلم وتسلط وعقد ونفث وسحر، هذه الأمة المسلمة وهذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنسفك يا عفريت، تنسفك يا عفريت، تنسفك يا عفريت، تنسفك يا عفريت، تنسفك يا عفريت، تنسفك يا عفريت، تنسفك يا عفريت. يا من بغى وظلم وتسلط وعاد ونفث وسحر، هذه الأمة المسلمة أو هذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزل صواعق على كل شيطان ومارد وعفريت وساحر، بغى وظلم وتسلط وعقد ونفث وسحر، هذه الأمة المسلمة أو هذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزل عليك يا شيطان صواعق، تنزل عليك يا شيطان صواعق، تنزل عليك يا شيطان صواعق، تنزل عليك يا شيطان صواعق، تنزل عليك يا شيطان صواعق، تنزل عليك يا شيطان صواعق، تنزل عليك يا شيطان صواعق. يا من بغى وظلم وتسلط وعقد ونفث وسحر، هذه نعمة المسلمة أو هذا العبد المسلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزل عليك يا مارد صواعق، تنزل عليك يا مارد صواعق، تنزل عليك يا مارد صواعق، تنزل عليك يا مارد صواعق، تنزل عليك يا مارد صواعق، تنزل عليك يا مارد صواعق، تنزل عليك يا مارد صواعق. يا من بغى وظلم وتسلط وعقد ونفث وسحر، هذه الأمة المسلمة أو هذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخر وتنسف قصور وبيوت وسكنات كل شيطان ومارد وعفريت وساحر، بغى وظلم وتسلط وعقد ولفت وسحر، هذه الأمة المسلمة أو هذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخر قصور، تخر وتنسف قصور وبيوت وسكنات كل شيطان ومارد وعفريت وساحر، بغى وظلم وتسلط وعقد ولفت وسحر، هذه الأمة المسلمة أو هذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تخر وتنسف قصور وبيوت وسكنات كل شيطان ومارد وعفريت وساحر، بغى وظلم وتسلط وعقد ولفت وسحر، هذه الأمة المسلمة أو هذا العبد المسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدمر كل سكنات ومقرات إبليس رجيم طرد العياد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع أرجل وأيدي إبليس رجيم طرد العياد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقطعوا أيدي يدي ورجلي إبليس ورجيما طريقا لينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقطعوا أيدي ورجلي إبليس ورجيما طريقا لينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقطعوا أيدي ورجلي إبليس ورجيما طريقا لينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقطعوا يديك يا إبليس يا رجيم. فقطعوا رجليك يا إبليس رجيم طريد لئيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتقطعوا يديك ورجليك يا إبليس يا رجيم طريد لئيم. فقطعوا يديك ورجليك يا إبليس يا رجيم يا طريد لئيم. أينما كنت يا لئيم، أينما توريت يا لئيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقطعوا أيدي وأرجل إبليس رجيما طريدا لئيما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نراك بها في أسفلين يا لئيم. نراك بها في أسفلين يا لئيم. تقطعوا أيديك وأرجلك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطعوا يدي ورجلي إبليس رجيما طريدا لئيما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق الله. نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق الله. نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نلبس بها شكل من بغى علينا من جميع خلق الله. نلبس بها شكل من بغى علينا من جميع خلق الله. نلبس بها شكل من بغى علينا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نكفر بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق الله. نكفر بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق الله. نكفر بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نضعف بها كيد من كادنا من جميع خلق الله. نضعف بها كيد من كاد من كادنا من جميع خلق الله. نضعف بها كيد من كادنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسمعها الآن كل الخلائق ممن خلقهم الله العلي العظيم. يسمعها الآن كل ملائكة الجبار في السماوات والأرض وكل جنده وكل مخلوقاتها. يسمعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نزيل بها مكر من مكرنا من جميع خلق الله. نزيل بها مكر من مكرنا من جميع خلق الله. نزيل بها مكر من مكرنا من جميع خلق الله. نزيل بها مكر من مكرنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبطل بها سعي من دعا علينا من جميع خلق الله. نبطل بها سعي من دعا علينا من جميع خلق الله. نبطل بها سعي من دعا علينا من جميع خلق الله. مولاها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتل بها جميع من عزز علينا من جميع خلق الله. نتل بها جميع من عزز علينا من جميع خلق الله. نتل بها جميع من عزز علينا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نوهن بها من أوهننا من جميع خلق الله. نوهن بها من أوهننا من جميع خلق الله. نوهن بها من أوهننا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقسم بها من ظلمنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقسم بها من ظلمنا من جميع خلق الله. نقسم بها من ظلمنا من جميع خلق الله. نقسم بها من ظلمنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقدر بها على ذوي القدرة علينا من جميع خلق الله. نقدر بها على ذوي القدرة علينا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقدر بها على ذوي القدرة علينا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتبع بها شر من أرادنا من جميع خلق الله. نتبع بها شر من أرادنا من جميع خلق الله. نتبع بها شر من أرادنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استعانة بعز الله. استعانة بعز الله. استعانة بعز الله. استعانة بقوة الله. استغاثة بقوة الله. استغاثة بقوة الله. استغاثة بقوة الله. استجارة بقدرة الله. استجارة بقدرة الله. استجارة بقدرة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعين بها على محيانا ومماتنا وعند نزول الموت ومعالجة سكراته وغمراته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعين بها على محيانا ومماتنا وعند نزول الموت ومعالجة سكراته وغمراتها. نستعين بها على محيانا ومماتنا وعند نزول الموت ومعالجة سكراته وغمراتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعين بها على محيانا ومماتنا وعند نزول الموت ومعالجة سكراته وغمراتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحصن بها أرواحنا وأعضاءنا وشعورنا وبشرتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا دخلنا القبور أرادا وحيدي

ضاعف ذلك أضعافا مضاعفا أبدا أبدا الأولين ومنتهى العدد بلا أمد عدد لا يحصيه إلا هو ولا يحيط به إلا علمها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستقر بها في دار القرار مع الأبرار عدد ما قادها ويقولها القائدون منذ أول الدهر إلى آخرها وعدد ما أحصاه كتابها وأحاط به علمها وأضاعف ذلك أضعافا مضاعفة وكل ذاك يتضاعف وأضعاف ذلك أضعافا مضاعفة أبدا أبدا أبدا الأولين ومنتهى العدد بلا أمد عدد لا يحصيه إلا هو ولا يحيطه إلا هو إلا الله العظيم إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثبت هذا الدعاء والثناء يا عظيم وهذا الحسن المليء ثبته على ألسنة عبادك يا عظيم ثبته على ألسنة الذاكرين واجعله لهم شفاء لأنفسهم وأجسادهم وقلوبهم من كل الأضغاث والأرحام والعيون والحسود والشياطين اللهم اجعل هذا الذكر أينما قرئ يا عظيم يهتدي به ويجبون سببا لهداية ما شئت من الجن عظيم أو اجعله نارا موصدا وصواعق تكتف كل شيطان وكل لعين وكل ساحر وبارد وعفريت مكاذب يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم